وما هو الوقت المنتظر بين التسليمتين في الصلاة وما هي السنة؟ يعني ما أدري شو المراد بقوله المنتظر بين التسليم في الصلاة وما هي السنة. يعني إن كان يريد الوقت المنتظر بمعنى أنه هل يفصل بين التسليمتين حينما يسلم عن يمينه وعن شماله في الصلاة، فلا فصل بينهما، فلا فصل بمعنى أنه حينما يقول السلام عليكم ورحمة الله يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن شماله، لأن الصلاة كما في الحديث الصحيح إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ليس فيها سكوت، بمعنى أنه لا يشرع السكوت فيها. فهو إذا سلم عن يمين يسلم عن يساره مباشرة، مثل حينما يكبر تكبيرة الإحرام ما في فصل، مباشرة يقرأ دعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، فلا سكوت في إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وقال سبحانه قوموا لله قانتين، فليس فيها سكوت إلا السكوت اللي هو للنفس ونحو ذلك. ومن ذلك التسليم إنما هو يسلم عن يمينه ويلتفت، يعني حين يقول السلام عليكم ورحمة الله يبدأ ويسلم عن يمينه مع بداية التسليم، ثم بعد ذلك يلتفت عن يساره مباشر ويقول السلام عليكم ورحمة الله. وهذه هي القاعدة في هذا الباب، أن كل ذكر يكون في انتقال أو هيئة، فالقاعدة أنه يشغل ذلك الوقت حال قيامك بتلك الهيئة. حينما تكبر للركوع تريد تركع، تقول تكبر من أول ما تبدأ وتفرغ من التكبير حينما تنتهي من يعني حينما تنحني الركوع وتصير راكع، فلا تكبر وأنت قائم ولا تكبر وأنت راكع، إنما تكبر أثناء الهوية الركوع. كذلك حينما ترفع تقول سمع الله الحمدة إذا كنت منفردا ربنا ولك الحمد، أو إمام، الإمام المنفرد الإمام، فهذا يكون حال سمع الله الحمدة، هذا للإمام المنفرد ربنا ولك الحمد يقول الإمام المنفرد في حال استقامته، والمأموم يقوله في حال رفعه، وهكذا سائر التكبيرات. كذلك أيضا التسليم عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله عند الالتفات، ثم عن يسارك كذلك. وليس هنالك ثلاث تسليمات، إنما تسليمه عن يمينه وتسليمه، وليس التسليمة واحدة، بل هما تسليمتان لما ثبت في ذلك أخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام.